إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس السادس من كتاب الطهارة من كتابنا تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة، وقد انتهينا في الدرس الماضي عن فرائض الوضوء وسننه، وبدأنا الكلام في نواقض الوضوء، وقلنا إن من نواقض الوضوء أولا كل ما خرج من السبيلين القبل والدبر، ثانيا قلنا إن من نواقض الوضوء النوم، وفصلنا أن النوم الناقض للوضوء هو النوم المستغرق، وأما مبادئ النوم فإنها لا تنقض الوضوء. ونتكلم اليوم بإذن الله عز وجل عن الناقض الثالث وهو مس الفرج. اختلف أهل العلم هل مس الفرج ينقض الوضوء أم لا، وسبب اختلافهم أن هناك روايات ظاهرها التعارض، فهناك حديث طلق ابن علي وفيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من مس الذخر فقال وهل هو إلا بضعة منك، أي قطعة منك، قال وهذا ظاهره أنه لا ينقض الوضوء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوضوء ينقض بمس الذكر أو بمس الفرج لحديث بصرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وهنا أصبح في تعارض بين الحديثين، فأيهما يقدم وأيهما يؤخذ به؟ وطبعا إذا قلنا بنقض الوضوء فالمقصود مس الفرج باليد من غير حائل، أما إذا كان هناك حائل فإنه لا ينقض الوضوء. الراجح أن مس الفرج ينقض الوضوء لحديث بصر بنت صفوان، وهذا الحديث قد ثبت عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو هريرة وهو متأخر الإسلام. وحديث طلق بن علي يروى أن طلق بن علي كما قال ابن حبان قدم المدينة في أول الهجرة وهم يبنون المسجد، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ضمن هذه الأسئلة حديث مس الذكر فقال وهل هو إلا بطنة منك. يقول ابن حبان وخرج من المدينة يعني طلق ابن علي ولا يعلم له رجوع بعد ذلك، يعني هو يريد أن يقول إن حديث بصر بنت صفان الوارد بالوضوء من مس الذكر حديث متأخر، وأبو هريرة رضي الله عنه ينقض الوضوء وهو لما يوم خيبر أو زمان خيبر، هذا حديث متأخر عن حديث أن مس الذكر لا ينقض الوضوء وهل هو إلا بطنة منك، فيكون هو الحكم المعمول. لكن بعض العلماء يقولون أو يحاولون أن يثبتون أن لطلق ابن علي رجوع آخر إلى المدينة، وإذا ثبت هذا النسخ هنا لا تصح، يبقى لا نقول إن هذا الحديث منسوخ وهذا الحديث غير منسوخ. وأيضا فإن الذين يقولون أنه لا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم علق الكلام على علة أو على حكم ليس ببضعة من سواء كان متقدم الإسلام بضعة من الإنسان، فالإنسان إذا جزء من جسمه أن قالوا الوضوء فيه ذلك صفوان قالوا على ذكر قاصرا بذلك الشهوة أن يمس ذكره وذكره بغير شهوة، قالوا من مس ذكره بشهوة انتقض وضوءه ومن مس لا ينتقض وضوءه. وأما القائلون بأن مس الفرج ينقض الوضوء فقد قالوا حديث بصرة بن فان حديث حضر وحديث طلق بن علي حديث إباحة، وإذا تعارض الحظر والإباحة قدم الحظر، فيكون مس الفرج ناقضا للوضوء على الراجح من أقوال أهل العلم. وأقول هذا وقال الراجح عندي والله أعلم. والأولى بالإنسان أيضا أن يحتاط لدينه، فمع القول بأنه الراجح فهو القول الأرجح لما أنه ينتقد وضوءه إذا مس فرجه سواء كان بشهوة، وده يبقى ما فيش خلاف طبعا، ويبقى الخلاف في مسألة إذا كان بغير شهوة، والراجح أنه ينقض الوضوء احتياطا إذا كان ذلك مباشرة بدون حائل، أما إذا كان هناك حائل فإنه لا ينقض بذلك وضوء والله أعلم. والمقصود بمس الذكر مس العضو نفسه، أما مس الأنثيين هما خصيتين فهذا لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بحائل أو بغير حائل شهوة أو غير شهوة، لأنه لم يأتي لأن الأنثيين لا يقال لهما ذكر ولا يقال لهما فرج وغير ذلك، والأحاديث نصت على لمس الذكر أو لمس الفرج. بعد ذلك فقد الوضوء أكل لحم الجزور سواء كان نيئا أو مطبوخا أو مشويا أو بأي صفة أخرى، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جزور فليتوضأ، وسئل صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال له نعم توضأ من لحم الإبل. قال أتوضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت. فدل ذلك على أن أكل لحم الجزور اللي هي لحم الجمل يعني أو قال له الإبل أو قال له البعير كل ذلك معنى اللحم الجملي ذلك ينقض الوضوء سواء أكل اللحم أو أكل الكرش أو أكل الكبد أو أكل الشحم، كل هذا من اللحم بخلاف اللبن، فإن اللبن لا يقوم بنقض الوضوء، يعني لو شرب لبن إبل فهذا لا ينقض وضوءه، لكن لو أكل كبده أو سنامه أو كرشه أو نحو ذلك فكل هذا من نواقض الوضوء. بعد قال الإمام الخطابي ذهب إلى هذا عامة أهل الحديث، وبعض الفقهاء قالوا المقصود بالوضوء من أكل لحم الجزور يعني غسل الإيدين، فحمل الوضوء هنا على الوضوء اللغوي وليس على الوضوء الشرعي. ونقول الأصل في كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحمل على المعنى الشرعي، كلام إذا جاء في النصوص الشرعية فالأصل يحمل على الحقيقة الشرعية، فإن تعذر فيحمل على المعنى اللغوي، فإن تعذر حمل على المعنى الحقيقة العرفية، فنحن هنا على الحقيقة الشرعية. ثم نقول أيضا وهم يدل على بطلان هذا القول الذي يقول بأن أكل الجزور مقصود به غسل الإيدين، مما يدل على بطلان هذا القول أن الزهومة الحادثة من أكل لحم الجزور أو من غيره من اللحوم أسية، قد تكون هذه أكثر من هذه لكن هذا فيه زهوم، مثلا إذا أكل أي لحم يجد في نفسه في هذه زهومة، فلماذا جعل الأكل لحم الجزور يوصل منه ولم يجعل في هذا في بقية اللحوم؟ لعل قائل يقول ما الحكمة من أن الوضوء الإنسان إذا أكل لحم الجزور يتوضأ؟ طبعا لو نود أن نقول أولا أن المسلم ينبغي أن يتعامل مع أحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة، سمعنا وطاعنا غفرانك ربنا عليك المصير، سواء ظهرت له الحكمة أم لم تظهر له الحكمة. فهناك كثير من الأحكام الشرعية لم تظهر حكمتها، والعلماء يحاولون أن يظهرون بعض الحكم، فإن كانت فذاك، وإلا فلا نتوقف في العمل بالحكم الشرعي حتى تصل لنا الحكم، بل نعمل به ونحاول أن نظهر الحكم. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين أن الإنسان يتطبع ويتأثر بطعامه وشرابه ولباسه وبيئته ونحو ذلك، حتى إنه يتأثر باسمه الذي سمي به. ولذلك حرم الله عز وجل علينا لحم الخنزير لما فيه من عدم النخوة وخبث طبعه، فالمسلم لا حتى لا يتأثر بهذا الخبث، فحرم الله عز وجل علينا لحم الخنزير لهذا المعنى ولغيره من المعاني. وقال إن الإنسان ثبت في الحديث أن الشدة والحدة في الفدادين أصحاب الإبل الذين يتعاملون مع الإبل تجد فيهم حدة وشدة، وأن السكينة في أصحاب الغنم لأن الإبل تتعامل بالشدة بخلاف الغنم. قال إن بالنسبة لللحم نفسه بقى إن اللحم الإبل فيه قوة نارية، يعني يعطي شهوة وقوة من ناحية الشهوة، فقد تصار ذلك عنده، فأراد الشرع أن يطفئ نار هذه القوة النارية، وقال ولا يطفئ النار إلا الماء، فناسب أن يتوضأ الإنسان إذا أكل لحم الجزور دون غيره من اللحوم، والعلة والعلم عند الله عز وجل. بعد ذلك لمس المرأة، هل لمس المرأة ينقض الوضوء أم لا؟ قيل بين أهل العلم والصحيح أنه لا ينقض الوضوء سواء كانت من ذوات المحارم أو أجنبية أو زوجتي، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، قالت والبيوت يومئذ لم يكن فيها مصابيح. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إحدى زوجاته ثم خرج يصلي ولا يتوضأ. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. بعض العلماء استدل بقول الله عز وجل أو لامستم النساء على أن لمس المرأة ينقض الوضوء، نقول ليس في هذه الآيات دليل على أن لمس المرأة ينقض الوضوء. لماذا؟ لأن هنا الملامسة مفاعلة بين اثنين، فالمقصود بقوله تعالى أو لامستم النساء الجماع. وهنا نجد أن آية الطهارة جمعت الطهارتين الصغرى والكبرى، والبدل عنهما هو تيمم للوضوء وللغسل. فالله عز وجل ذكر عن الوضوء: إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم ذكر الغسل، قال: إن كنتم جنبا فاطهروا. ثم ذكر التيمم فأشار إلى الحدث الأصغر بالغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط. ولو كان لمس المرأة ينقض الوضوء لكان بذلك أشار إلى الحدث الأصغر أيضا، ولأصبحت الآية لم يذكر فيها شيء عن الحدث الأكبر في عدم القدرة على استعمال الماء. لكن هنا الآية أو لامستم النساء إشارة إلى الحدث الأكبر، فتكون الآية شملت البدل عن الحدث الأصغر بالتيمم بقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، والبدل عن الحدث الأصغر بالتيمم بقوله تعالى أو لامستم النساء. فالصحيح أن قوله تعالى أو لامستم النساء المقصود به الجماع وليس المقصود به الملامسة، يعني لمس اليد. لازم ننبه هنا إلى نقطة مهمة قد يخطئ الفهم فيها بعض الناس، وهو أننا إذا قلنا إن لمس المرأة لا ينقض الوضوء يظن أنه يجوز للرجل أن يمس المرأة الأجنبية. نقول له لا، هناك فرق بما يتعلق بالوضوء وفرق بما يتعلق بالحرمة. هل يجوز للرجل أن يمسها غير زوجته غير محارمه؟ الجواب يحرم ذلك. فإن لمسها فهنا مسألة الإيه؟ إن الوضوء ينقض أو لا ينقض يبقى مسألة أخرى، والرجح أنه لا ينقض إلا إذا خرج منه شيء أو شعر بشهوة أو نحو ذلك. وأما الدليل على أن لمس المرأة الأجنبية حرام قوله صلى الله عليه وسلم: واليدان تزديان وزناهما البطش، وفي رواية وزناهما اللمس. وقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يضرب رأس أحدكم بمخة من حديد في رأسه أحب إليه من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له. فهذا كل ما يتعلق بنواقض. إذن نواقض الوضوء كما قلناها، أو فيما يتعلق بنواقض الوضوء: ما خرج من السبيلين هذا ينقض الوضوء، النوم ينقض الوضوء إذا كان مستغرق، أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، مس الفرج ينقض الوضوء، أما لمس المرأة فلا ينقض الوضوء إلا إذا كان هناك شهوة أو خرج منه مزج أو نحو ذلك. ملاحظات متعلقة بنقض الوضوء: تقدم أنه لا ينقض الوضوء سواء كان قليلا أو كثيرا، أن الدم لا ينقض الوضوء سواء كان قليلا أم كثيرا، بحديث الرجل الذي أصيب بسهم في وهو يصلي فخرج منه الدم وكمل صلاته، هذا يدل على أن الدم لا ينقض الوضوء. كذلك القيء والقلس، قيء معروف ويخرج إلى الجوف من البطن، والقلس هو ماء أصفر يخرج عند امتلاء المعدة، عبارة عن أحماض تكون في المعدة، هذه كلها لا تنقض الوضوء. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ثوبان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال ثوبان: أنا صببت عليه وضوءه. هذا الحديث ليس فيه دليل على أن القيء يفطر الصائم، ولا على أن القيء ينقض الوضوء. وذلك يقول ابن حزم: ليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تقيأ فليتوضأ، ولا أن وضوءه صلى الله عليه وسلم كان من أجل القيء، لكن كانت موافقة حال أنه في هذه الحالة أراد أن يتوضأ فوضأه أو صب عليه الماء ثوبان رضي الله تعالى عنه. ما يدفعه رحم المرأة مسميه السائل المهبلي، إن ما يدفع رحم المرأة من قصة بيضاء أو صفرة أو نحو ذلك، هل هذا فيه نقض الوضوء؟ خلاف من أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أنه ينقض الوضوء احتياطا، وأما ابن حزم فقد رأى أن كل ذلك لا ينقض الوضوء طالما أنه ليس في زمن الحيض. ويبقى الإفرازات التي تخرج من المرأة ولا تسأل عنها كثير من النساء ها أنها تجد إفرازات كثيرة في ملابسها، وخاصة إذا كانت هذه الإفرازات عبارة عن قصة بيضاء فإن هذه الإفرازات الراجح فيها أنها طاهرة وأنها لا تنقض الوضوء. أما الصفرة والقدرة والدم ونحو ذلك فالاحتياط أنها تتوضأ في ذلك أو تستنجي وتتوضأ، وإن كان يعني المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. القهقهة يعني الإنسان إذا قهقه هل القهقهة تنقض الوضوء كما قال بذلك بعض الفقهاء في مذهب الحنفية؟ نقول القهقهة لا تنقض الوضوء ولكنها تبطل الصلاة، يعني لو قهقه وهو في الصلاة بطل صلاته ولكن وضوءه لا يبطل. ملحوظة أخرى، إذا شك أو خيل إليه شيء وهو في الصلاة، يعني شك هل خرج منه ريح أم لا وخيل إليه ذلك، فهل يخرج من الصلاة؟ نقول الصحيح أنه لا يخرج من الصلاة وأنه لا ينقض الوضوء بمجرد الشك، لأن الإنسان إذا كان متوضئا بيقين فإن الطهارة لا تزول إلا بيقين، وقد قال أهل العلم الشك اليقين، اليقين لا يزال بالشك، اليقين لا يزال بالشك، يبقى لابد عشان نقول انه انتقد وضوءه يبقى فيه يقين انه انتقد وضوءه، اما مجرد الشك فلا ينتقد وضوءه. ولذلك جاء في حديث عباد بن تميم عن عمه انه شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاه، فقال صلى الله عليه وسلم لا يخرج أو لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال الإمام النووي يعني حتى يتأكد ويعلم وجود الناقض، وجود أحدهم، ولا يشرط للسماع ولا الشم، لكن المقصود هنا أن يتيقن بأنه خرج منه شيء عندئذ ينتقد له. وعلى هذا إذا سمع صوت قرقرة في بطني هل هذه تكون ناقضة الوضوء؟ لا، لأن هذا لم يخرج من السبيل، مجرد قرقرة في بطنه لمغص أو نحو ذلك لا يكون ذلك ناقضا للوضوء، ولكن إذا خرج منه شيء هذا الذي نقول عنه انتقض الوضوء. مسألة ملحوظة أخرى، رجل كان متوضئا، هذا على يقين أنه متوضئ، ثم شك هل أحدث بعد هذا الوضوء أم لا، هل انتقد وضوء أم لا، ما الحكم؟ نقول الحكم أنه متوضئ، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وإحنا قايلين لسه من شوية القاعدة الثانية أن اليقين لا يزال بالشك، فطالما أنه متوضئ ثم شك في الحدث فالأصل أنه متوضئ. فبالعكس رجل كان على يقين أنه انتقض وضوءه لكنه شك هل توضأ بعد ذلك أم لا، نقول الأصل أنه غير متوضئ، أنه منتقض وضوءه، لأن الشك الحدث هنا في الطهارة، فالأصل بقاء ما كان على مكان، يبقى هذا الشخص نقول له أنت غير متوضئ، يجب عليك أن تتوضأ، فلا يزال الشك، فلا يزيل الشك اليقين، أو لا يزال اليقين بالشك. مسألة، إذا أكل أو شرب لا ينتقد وضوء ولا يجب عليه وضوء إلا إذا كان الأكل أكل لحم جزور، وإنما يكفيه ويسن في حقه أن يتمضمض، لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فمضمض وقال إن له دسما، يعني مجرد الدسم عشان انتسم توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. خروج ريح من القبل وليس من الدبر، يعني إذا شعر أن فيه ريح خرج من القبل، وقد يحدث هذا كثيرا عند النساء أكثر من الرجال، الراجح أن ذلك لا ينقض الوضوء، لأن خروج الريح المعتبر فإن ناقض الوضوء هو ما خرج من الدبر، وسواء كان هذا الريح من الرجل أو المرأة. وفي المسألة خلاف، يعني بعض أهل العلم يرى أنه ينفض الوضوء مطلقا سواء كان من القبل أو الضبر، ولكن الراجح أن خروج الريح من الضبر هو الذي ينقض الوضوء، وأما من القبل هذا لا ينقض الوضوء. لمس فرج الصغير لا ينقض الوضوء لأنه لا عبرة بعورته على الراجح، ولذلك يجوز الصغير طبعا هو غير مميز، يجوز للرجل أن يغسل البنت الصغيرة الغير مميزة، ويجوز المرأة أن تغسل الولد الصغير الغير مميز. يعني إذا مات مثلا يجوز له الرجل يغسل البنت والمرأة أن تغسل. وعلى هذا إذا كانت المرأة بتغسل أو بتشطف ابنها ولا بنتها ومست يدها فرجها أو فرج الولد فإن هذا لا ينقض وضوءها. لو إن في نجاسة سقطت على الإنسان هل النجاسة تنقض الوضوء؟ بعض الناس يظنون ذلك، يعني لو جت نجاسة على هدومه يقول لك هو لسه هتوضأ، طبعا النجاسة لا تنقض الوضوء. نحن قلنا نأخذ الوضوء عشان نعرف إيه اللي بينقض ولا ما بينقضش، فوقوع النجاسة على البدن لا ينقض الوضوء، ولكن يجب عليه إزالة النجاسة، ولا يجب عليه أن يغسل الثوب كله كمان، إنما يجب عليه أن يغسل المكان الذي حلت فيه النجاسة. هذا آخر ما يتعلق بنواقض الوضوء. نتكلم بعد ذلك ما يجب له الوضوء وما يستحب. إمتى يجب على الإنسان يتوضأ؟ طبعا عشان هيصلي لازم يكون متوضأ، دي لا خلاف فيها بين أهل العلم. يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، خلاص. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فهذا يدل على أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، فلا يجب على الإنسان إذن إذا قام إلى الصلاة أن يكون متوضئا. وأما هل هذا لكل، يعني الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، هل يجب على كل إنسان قام للصلاة يتوضأ سواء كان محدثا أو غير محدث؟ أقول له لا، بل المقصود هنا إذا قام إلى الصلاة وكان محدثا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد، فقال له عمر يا رسول الله صنعت أو فعلت شيئا لم تكن تصنعه؟ قال عمدا فعلته يا عمر، يعني صلى كل صلاة بوضوء واحد. فهذا يدل على أن الوضوء الواجب اللي كان محدث وقام كان محدثا وأراد أن يصلي يجب عليه أن يتوضأ، وهذا هو ظاهر الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أي وكنتم على غير وضوء فتوضأ، أما إذا كانوا متوضئين فخلاص لا يجب عليهم الوضوء. قال أهل العلم مما يجب له الوضوء كذلك الطواف، وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. الذين قالوا يجب الوضوء للطواف استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطواف بالبيت صلاة، فقالوا إذن يجب أن يكون متوضئا مثل المصلي يجب أن يكون متوضئا. وذهب بعض العلماء وهو أظن مذهب الحنفية إلى أنه لا يجب الوضوء للطواف، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وضعف الحديث إنما الصلاة بالبيت طواف، وقال الراجح أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. ولو فرض صحته فليس المقصود فيه أنه يجب عليه أركان الصلاة وهيئات الصلاة وسنن الصلاة، إنما يقول إنما البيت طواف البيت الصلاة يعني في ثوابها وفي وقارها ونحو ذلك، بدليل أنه لا يجب عليه تقبيلة الإحرام في الطواف، ولا يجب عليه قراءة الفاتحة، ولا يجب عليه ركوع ولا سجود ونحو ذلك. فكذلك قالوا إن الوضوء لا يجب عليه وإن كان الأولى والأحرى، وهذا ما يعني ننبه إليه العوام إنهم يعني يتوضؤون إذا أرادوا الطواف، لكن إن كان هناك حرج، إن كان هناك حرج أو عذر فلا نلزمهم بالوضوء لأنه ليس هناك دليل صريح صحيح يوجب عليهم الوضوء للطواف. ويبقى على هذا الأمر الوحيد الذي يجب من أجل الوضوء هو الصلاة. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم خرج فقيل له أتتوضأ يا رسول الله أو الوضوء يا رسول الله؟ قال أريد أن أصلي فأتوضأ. فهذا يدل على أن الوضوء إنما يكون للصلاة فقط. رابعا، وأما ما يستحب له الوضوء، لبدا ما يجب له الوضوء، ما يستحب له الوضوء تسجيل الوضوء للصلاة، يعني يستحب الإنسان إذا كان متوضي وأراد أن يصلي أن يتوضأ مرة أخرى. عن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. الوضوء لذكر الله، إذا أراد أن يذكر الله يستحب له الوضوء، وإن كان يجوز له الذكر بغير الوضوء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. وأما ما يدل على جواز أو استحباب الوضوء عند الذكر، حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه، ثم رد عليه وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. ومن هذا الباب جواز قراءة القرآن ومس المصحف للمحدث حدثا أصغر، يعني يجوز له أن يقرأ ويستحب أن يكون متوضئا، لكن إذا قرأ من غير وضوء جاز لعدم وجود دليل صريح يمنع من قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر. الوضوء للدعاء، يعني يستحب إذا أراد أن يدعو أن يتوضأ. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيتوني بوضوء، فلما توضأ قام فاستقبل القبلة ثم كبر ثم قال أبي إبراهيم كان عبدك وخليلك ودعاك لأهل مكة، وأنا محمد عبدك ورسولك وأدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم مثل ما باركت لأهل مكة مع البركة بركتين. الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إيتوني بوضوء قبل الدعاء، توضأ عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على استحباب الوضوء للدعاء. يستحب الوضوء عند النوم، لما ثبت في الصحيح من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا أخذت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك وألجأت نفسي إليك ورغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به. مما يستحب له الوضوء كذلك وضوء الجنب، يعني الإنسان إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو ينام أو يجلس مع الناس أو يعاود الجماع فإنه يستحب له أن يتوضأ إذا لم يغتسل. فعن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ. طبعا في قوله لعمر نعم إذا توضأ قد يشعر بأن الجنب يجب عليه الوضوء إذا لم يغتسل، لكن نقول هذا الوجوب مصروف إلى الاستحباب بدليل ما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل أي النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم ويتوضأ إن شاء. فهذه الرواية إيه؟ يتوضأ إن شاء، يدل على أن الوضوء على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. ويستحب أيضا الوضوء إذا أراد أن يعاود الجماع، لما ثبت في الصحيح، لما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. هذا في صحيح مسلم، وزاد ابن حبان وابن خزيمة: فإنه أنشط للعود. مما يستحب له الوضوء أيضا الوضوء مما مست النار، يعني إذا أكل لحم غير لحم الإبل يستحب له أن يتوضأ. وقد تقدم الحديث: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. فدل ذلك على هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. ومما يستحب له الوضوء كذلك الوضوء بعد أي حدث، يعني كل ما يحدث يتوضأ، يظل على وضوءه مستمر، هذا على سبيل الاستحباب. وقد جاء في الحديث: الوضوء سلاح المؤمن، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ومما يدل على الاستحباب حديث بريدة بن حصين قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة، إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي، يعني صوت دخوله الجنة. فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها أو بعدها، ورأيت أن لله علي ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بهما، يعني قل ما أذن صلى ركعتين لهم السنة بين كل أذانين صلاة، وكلما أحدثت توضأت ورأيت أن لله علي أن أصلي، بعد الوضوء يصلي ركعتين. فهذا يدل على استحباب الوضوء بعد كل حدث، يعني الإنسان يظل محافظ على وضوء على طول. هل هذا على الوجوب؟ ليس على الوجوب، إنما ذلك على الاستحباب. آخر حاجة فيما يستحب له الوضوء: الوضوء من حمل الميت. وقد ثبت في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم، حديث أبو هريرة، يقول عليه الصلاة والسلام: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. ظهر هذا الحديث الوجوب، لكن كما قال الشيخ الألباني صرف هذا عن الوجوب إلى الاستحباب، لما ثبت في رواه الحاكم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. فقال: فدل هذا على أن الأمر في هذا الحديث للاستحباب، وإن كان هنا متعلق بالغسل، ولكن الحديث شمل الغسل والوضوء، فحمل على أن الأمر كله على الاستحباب. من غسل ميتا فليغتسل، وجوبا ولا استحبابا؟ استحبابا بهذا الدليل الآخر. ويبقى الأمر الثاني: ومن حمله فليتوضأ، أيضا هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. بقي أن نتكلم عن خلاصة ما سبق: صفة الوضوء الكاملة المجزئة الكاملة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نلخص كل ما سبق من هذا الكلام، فنقول: الإنسان إذا أراد أن يتوضأ يستحضر النية. وكيف تكون النية؟ تقول النية في القلب، كما قلنا النية محلها القلب. وبعدين يبدأ بالبسملة، قل بسم الله، ثم يغسل الكفين ثلاث مرات. طبعا مع استحضار النية قبل البسملة يستاك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا أمرتم بالسواك عند كل وضوء. يبقى أول حاجة استاك مع استحضار النية، وبعدين يقول بسم الله، وبعدين يغسل يديه إلى المرفقين، يعني يغسل يديه إلى الرصغين، يغسل كفين بس يعني، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات، زي ما شرحنا أن يأخذ كف مية مضمض جزء ويستنشق بالجزء الباقي، يفعل ذلك ثلاث مرات، ثم يغسل وجهه من منبت الشعر إلى منتهى الساق. يبقى قلنا تضرة الوجه لابد أن يصيبها الماء. ثم يغسل يديه بادئا باليد اليمنى. بقى يغسل يديه من أول أصابع الإيدين إلى المرفقين. يبقى يغسل إيده اليمين 3 مرات ويغسل اليسرى كذلك 3 مرات. ثم يمسح رأسه على الصفرة التي قلناها. إذا كانت الرأس على عمامة ليه صفرتين، حط إيده على مقدم الرأس إلى نهاية قفاه ثم يردهم، أو يحط إيده عند قرن شعره في فوق عند النقرة بتاعت الشعر فوق، ثم يحرك يده إلى مصب الشعر دون أن يحرك من هيئته. وإن كانت هناك عمامة مسح على مقدم الرأس وكمل على العمامة، أو مسح على العمامة فقط، يجوز هذا ويجوز هذا. ثم بعد ذلك يمسح أذني مرة واحدة، طبعا مسح الرأس مرة واحدة كذلك، ويمسح الأذنين بدون ماء جديد مرة واحدة. ثم يغسل الرجلين إلى الكعبين بادئا برضه بالرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى، يفعل ذلك 3 مرات. ثم يقول بعد وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يعني بعد ذلك يستحب له أن يصلي ركعتين. ملاحظات تتعلق بباب الوضوء نختم بها هذا الباب إن شاء الله تعالى. هل يجوز الواحد هو بيتوضأ يتكلم ولا دليل تأثير على الوضوء؟ نقول: ليس هناك دليل يمنع من الكلام أثناء الوضوء، وليس هناك دليل يقول إن الكلام أثناء الوضوء يبطل الوضوء. نعم الكلام في الصلاة يبطل الصلاة، لكن في الوضوء يجوز الكلام، سواء كان برد السلام أو تشبيت عاطس أو في كلام مباح غير رد السلام تشبيت عاطس، أي كلام مباح جائز. لكن طبعا الكلام المحرم لا يجوز لا في الوضوء ولا في غير الوضوء. بعض الكتب بيورد أذكار كثيرة عند كل حركة من حركات الوضوء، يعني مثلا يجي يغسل إيده اليمين: اللهم أعطيني كتاب بيميني. يغسل الشمال: اللهم لا تعطيني كتاب الشمال. مثلا يمسح رأسه: اللهم أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل، إلى آخر هذه الأحاديث. وكل هذه الأحاديث لا تصح، كل هذه الأحاديث لا تصح، والصحيح ما ثبت فقط من الأحاديث التي ذكرناها بعد الوضوء أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، اجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كل هذه الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان حتى يعني بعض العلماء يضعف الأحاديث الأخرى. طبعا رواية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دي صحيحة، ما فيهاش كلام دي. اللهم اجعلني من التوابين، اجعلني من المتطهرين، بعض العلماء يضعفها كمان وبعض العلماء يصححها. لكن بقى الحديث الاخرى اللي هي في كل حركه من حركات الصلاه حركات الوضوء نقول فيها دعاء، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل لازم في المضمضه يحط ايده في الفم؟ ليس، لا يشترط، وان فعل لا يضر وضوء، لكن لا يشترط، لان قلنا المضمضه إدخال الماء في الفم وتحريكه فيه ثم مجه يعني إخراجه. هب إن واحد شعره كثيف، شعره كبير له جمة وظافره طويل، وتوضأ ومشى على شعره الكثيف هذا ثم حلق وأزال هذا الشعر أو قلم أظفاره الطويلة بعد الوضوء، هل يلزمه شيء؟ لازم بقى يمسح الحتة اللي ظهرت من شعره مكان اللي شالت، ولا يغسل أطراف الأصابع كما قال بعض الفقهاء بذلك؟ لا يلزمه شيء، لأنه متوضئ بيقين، وليس هناك دليل يلزمه أنه يمسح رأسه مرة أخرى أو يغسل أطراف أظفاره اللي ظهرت سواء من الإيد أو من الرجل، ليس هناك أدلة على ذلك. يجوز أن يمسح على العمام، احنا قلنا الكلام ده قبل كده، ممكن الإنسان يمسح على العمام. طب ممكن يلبس العمامة متعمد عشان يمسح عليها؟ أي ليس هناك ما يمنع من هذا. يعني هو عايز يتوضأ وعايز يلبس عمامة، أو المرأة بالذات قد تحتاج إلى ذلك، تلبس خمار وقت الوضوء عشان لما تتوضأ تمسح الخمار. وإحنا قلنا قبل كده إن ثابت عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها مسحت على الخمار، فيجوز لها إذن أن تلبس الخمار مخصوص متعمدا، أو يلبس الرجل العمامة مخصوص متعمدا من أجل أن يمسح عليه ولا شيء عليه بذلك. إنسان إذا توضأ ونقول غسل الأعضاء، لازم المية تصل إلى الجلد، بمعنى إذا كان على هذه الأعضاء مواد عازلة كالفوزلين، الدهانات أو الجملكة أو المونوكير أو نحو ذلك، فإن الوضوء لا يصح، ولا بد من إزالة هذه الأشياء قبل أن يتوضأ. وطبعا المرأة إذا قد حيث المونوكير في ضوافرها وأمت تتوضأ، فإن وضوءها لا يصح. وأما ما يوضع على الشعر، فطبعا لو الشعر تشرب الزيوت اللي توضع عليه فهذا طبعا لا بأس، أصبح الآن الزيوت متشربة. وأما إذا كان ما زالت موجودة، فقد قرأت في ذلك فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أنه أيضا لا يضر، أنه إذا توضأ وكان على شعره أي شيء من هذه الكريمات فإن وضوءه صحيح، لما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنهم كانوا يتوضؤون وعلى شعورهن الضمادات أو الضماد، يعني ما يوضع على الشعر من ضماد، يعني مثل هذه الأشياء التي توضع على الشعر، فهذا لا يضر. والأصل في المسح على الرأس التخفيف، والله أعلم. إذا قلنا أن في مواد عزلة تمنع وصول الماء للجلد فإن الوضوء لا يصح، هذا بخلاف إذا كان على الجلد أصباغ، يعني صبغ بشيء وضع عليه، زي مثلا جه عليه من كركروم والجلد أحمر، أو اتحطت حنة والجلد اصفر وأحمر، أو صبغة يود، أو أي شيء صبغ الجلد، فهل الصبغة تمنع الوضوء برضك؟ لا، لأن هنا الجلد المية توصل لكن هو تلون. لكن بخلاف الزيوت والفوزلين والجملكة والدهانات والمونوكير والحاجات دي كلها، لأن دي عازلة بتعمل طبقة تعزل المية عن الجلد، فدي اللي بنقول لابد أن تزال. هل الإنسان إذا توضأ يمسح رقبته؟ نقول لا يشرع هذا، وهذه من البدع، اللي يغسل وشه ولا مسح راسه ودخل على رقبته كمان من قدام ومن وراء، هذا لا يجوز، هذه بدعة. واحنا تكلمنا عن صفة الوضوء، وتكلمنا عن الفرائض، وتكلمنا عن السنن، وتكلمنا عن النواقض، وتكلمنا عن الصفة كاملة، ما فيش ان الواحد يمسح رقبته أثناء الوضوء. قد يسأل بعض الناس، هل يجوز له أن يتوضأ في الحمام؟ وهل يجوز أن يتوضأ وهو عريان؟ نعم يجوز، وهذا لا يضر الوضوء، لا يضر الوضوء شيئا. لماذا؟ لأن ما حدش قال من نواقض الوضوء أن يتوضأ وهو لابس ستر هدوم أو لابس العورة. إحنا ليه بنشرح نواقض الوضوء؟ عشان نعرف هذه النواقض، غير كده لا. فإذا كان في الحمام مثلا واحتاج أن يتوضأ داخل الحمام، وكان لسه ملابس ملابسه وتوضأ عادي، وضوءه صحيح. هل يجوز أن يسمي داخل الحمام؟ نعم، والأفضل أن يسمي سرا، ومعنى سرا أن يحرك شفتيه بدون أن يجهر، ولا بأس بذلك، لأنه ليس هناك دليل يمنع من هذا. إذا كان مقطوع اليدين، يعني إنسان مقطوع اليدين وليس عنده من يوضئه، ماذا يفعل؟ نقول يصلي على حاله ولا شيء عليه. مقطوع اليدين أو مشلول اليدين، مش قادر يأخذ مية يتناول بها يغسل أعضاءه، ولا هو عارف يتيمم كمان، ما فيش حد يساعده على كده يتوضأ ويتيمم، فهل يسقط الصلاة؟ نقول له لا، صلي لأنك فاقد الطهورين. وسيأتي إن شاء الله تعالى نتكلم عن باب التيمم صلاة فاقد الطهورين أنه يسقط في حقه الوضوء ويسقط في حقه التيمم كذلك. إذا نسي عضوا أثناء الوضوء، واحد بيتوضأ مثلا نسي إيده الشمال ومسح رأسه وبيغسل رجله اليمين افتخر، يعمل ايه؟ نقول له ارجع الى الموضع اللي نسيته، اغسل ايدك الشمال وامسح رأسك تاني وكمل، لان الترتيب قلنا فرض. لكن لو طال الفصل يعني ما افتغلش الكلام ده الا بعد ما خلص وضوءه على فترة، نقول له ايه؟ عيد الوضوء، لان هنا مش هيبقى فيه موالاة ومش وانقطع الترتيب، فنقول له عيد الوضوء. اما اذا كان الوقت قليل افتقر في اخر الوضوء او افتقر اثناء الوضوء، فيرجع الى الموضع اللي هو تركه ويكمل وضوءه ويكون بذلك وضوءه صحيح. واحد قام يصلي وبعد ما صلى افتقر انه كان انه كان محدثا حدث الاصل ولم يتوضا، افتقر انه ما توضاش. طبعا لو كان عالما فانه اسف ويجب عليه التوبه. يعني احنا بنتكلم على واحد كان ناسي يبقى هو معذور، لكن ما حكم صلاته؟ حكم الصلاه باطله، عليه ان يتوضا وان يعيد الصلاه. طيب لو كان اماما وصلى وبعد ما صلى افتقر انه كان محدث، فهل على المأمومين أن يعيدوا الصلاة؟ نقول له لا، بل على الإمام فقط. وأين الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم يصلون لكم، يعني الأئمة، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. والأصل أن المأموم دخل خلف إمامه معتقدا صحة الصلاة وأنه على طهارة، ولا يلزم لكل مأموم يجي للإمام يقول له أنت توضيت ولا ما توضيتش، هذا أمر صعب ومستحيل وفيه حرج. فالأصل أن الإمام متوضئ، أن الإمام متوضئ، فإذا كان غير متوضئ فلا يلزم المأموم شيئا، ولكن الإمام هو الذي يعيد. نفس الكلام لو إنسان افتقر أنه كان جنب، أنه كان جنبا بعد الصلاة، ماذا يفعل؟ عليه أن يعيد الصلاة. أي صلاة يعيدها؟ نقول إن تذكر وقت الجنابة، يعني افتقر بعد يومين ثلاثة إنه كان جنب من يومين، نقول عليه أن يغتسل وأن يعيد كل صلاة صلاها بعد هذه الجنابة. وإن لم يتذكر نقول يعيد من عند آخر نومة نامها، لأن هذا يقين أن هذه الصلوات صلاها وهو جنب، فعليه أن يعيد هذه الصلاة. لا يلزم خلع الأسنان المركبة عند المضمضة لما في ذلك من المشقة، وأما تحريك الخاتم في الأصبع فمحل خلاف بين العلماء. والحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك خاتمه رواه ابن أبي شيبة، وحديث ضعيف. وذلك بعض العلماء يقول إذا كان الخاتم ضيق يحرك عشان المية توصل تحت الخاتم، وإذا كان واسع يكفي لأن المية كده كده إيه هتوصل لوحدها. هل يجب عليه أن ينشف بعد الوضوء؟ نقول يجوز أن ينشف ولا يجب، ويجوز أن يترك التنشيف. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أو اغتسل فجاءته ميمونة بمنديل فلم فرده، يعني النبي عليه السلام لم يأخذه. هذا الحديث ليس فيه دليل على كراهية التنشيف كما يظن بعض الناس، يقول أن النبي عليه السلام رد المنديل يبقى لا يجوز له أن ينشف ولم يتوضأ يظل هكذا سواء كان في برد أو في حر. نقول ليس هذا، ليس في هذا الحديث دليل على ترك التنشيف، لأنه ربما رده لسبب إما متعلق بالمنديل نفسه كان يكون عليه نجاسة، أو لسبب يتعلق به صلى الله عليه وسلم إنه هو يريد أن يبقى الماء على بدنه لحرارة الجو أو نحو ذلك، يريد أن يترطب بدنه ببقاء الماء عليه. وأما ادعاء أن الحديث يدل على كراهية التنشيف فكلام لا يصح، وربما يعارض، نقول بل ممكن يستدل به إذا كانت المسألة هكذا على أن التنشيف سنة، لأن قول ميمونة رضي الله تعالى عنها تأتي بالمنديل، إذن هي تعلم من حاله صلى الله عليه وسلم أنه إذا توضأ ينشف، لكن في هذه المرة لم ينشف، لكن لا هذا ولا ذاك، يعني لا التنشيف سنة ولا ترك التنشيف سنة، ولكن نقول هذا جائز وهذا جائز، والأمر فيه على الإباحة والحمد لله رب العالمين. وهذا آخر ما يتعلق بنا بباب الوضوء، وبقي لنا إن شاء الله تعالى في لقاء قادم نتكلم عن المسح على الخفين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.